بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع فائدة جديدة من فوائد كتاب ابن القيم الفوائد. هذه الفائدة متعلقة بآية كريمة هي أصل في الابتلاء. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أول حقيقة من خلال هذه الآية أن تعتقد اعتقادا جازما أن الأصل في الدنيا الابتلاء. أنت ممتحن، أنت ممتحن فيما آتاك الله، ممتحن فيما زوى عنك. أنت أمام زمرتين من موضوعات الابتلاء، أمام زمرتين. الزمرة الأولى الذي آتاك الله إياه، آتاك صحة، أنت ممتحن بالصحة، آتاك مالا، آتاك سلامة في أجهزتك، آتاك مأوى، آتاك زوجة، آتاك أولادا، أنت ممتحن فيما آتاك الله، وممتحن أيضا فيما زوي عنك، فأنت أمام زمرتين من الابتلاءات، ابتلاءات إيجابية وابتلاءات سلبية. الذي نلته من الله أنت ممتحن به، والذي لم تنله أنت ممتحن به أيضا. لكن هذا يقودنا إلى موضوع دقيق، هو أن في الحياة حظوظا، المال حظ، العلم حظ، الصحة حظ، القوة حظ، الوسامة حظ، الذكاء حظ، طلاقة اللسان حظ، بسميها علماء النفس القدرات الخاصة. في بالإنسان قدرات عامة، قدرات خاصة. الذي يتمتع بذاكرة قوية جدا، الذاكرة القوية حظ. الذي يتمتع بقوة إقناع، هي قدرة بالإنسان، هذا حظ. الحقيقة الأولى أن الله وزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء، وزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء. دققوا الآن. وسيوزع هذه الحظوظ في الآخرة توزيع جزاء. فالحظوظ هي القدرات، الله عز وجل وزع الحظوظ في الدنيا. يعني في إنسان قوي بجرة قلم يحق حقا ويبطل باطلا، وفي إنسان ضعيف لا يستطيع أن يفعل شيئا. فالقوة حظ والضعف سلب لهذا الحظ. أنت ممتحن إذا كنت قويا وإذا كنت ضعيفا. والغنى حظ والفقر حظ. الغنى حظ إيجابي، وانعدام هذا الحظ سلبي. أنت ممتحن إذا كنت غنيا، ممتحن إذا كنت فقيرا. الحظوظ في الدنيا موزعة توزيع ابتلاء، لقوله تعالى: إنا كنا مبتلين. لكن هذه الحظوظ سوف توزع في الآخرة توزيع جزاء، ولكل درجات مما عملوا. أخواننا الكرام، الحظوظ في الدنيا مؤقتة، والحظوظ في الآخرة أبدية. الحظوظ في الدنيا قد لا تعني شيئا، والحظوظ في الآخرة قد تعني كل شيء. فلذلك البطولة من يحتل في الآخرة كما قال الله عز وجل مقعد صدق عند مليك مقتدر. البطولة أن يكون لك حظ في الآخرة، أما أهل الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق. فلذلك الله عز وجل حينما يرسل أنبياءه ورسله إلى البشر، الذي آمن آمن والذي كفر كفر. الذي آمن هناك إيمان شكلي، هناك إيمان ظاهري، هناك إيمان حقيقي. فالذي آمن مع أنه آمن إنه مبتلى يمتحن، هل هذا الإيمان حقيقي أم هذا الإيمان شكلي؟ فإذا كان هذا الإيمان شكلياً قد يأتيه تأديب من الله عز وجل، وإن لم يؤمن قد يأتيه تأديب من الله عز وجل، لا لأنه لم يؤمن بل لأن عدم إيمانه سيقوده إلى عذاب النار وبئس المصير. فلذلك الآية أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الفتنة هي الامتحان، فالإنسان يمتحن. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فقال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثابت راسخ كالجبل كالسفينة العملاقة لا تتأثر بالأمواج، موقف مبدئي ثابت على الحق في الرخاء وفي الشدة، في إقبال الدنيا وفي إدبارها، في الصحة وفي المرض، في القوة وفي الضعف، في الغنى وفي الفقر. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وما بدلوا تبديلا. لكن وأما الذين في قلوبهم مرض ماذا قالوا؟ قال ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أحدهم قال أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ ما قال أيعدنا رسول الله، أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ هذا الذي امتحن فلم ينجح. أيها الإخوة، آية أخرى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الآية الثانية دقيقة جدا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، يعني في آية ثانية إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ونحن أيها الإخوة في هذه الأيام في امتحان صعب جدا، أحد هذه الامتحانات الصعبة أن الله يقوي الطرف الآخر، يقوي أسلحة فتاكة، أقمار صناعية، أموال فلكية، إعلام بيده، التحالفات كلها طوع بنانه، يقوي الطرف الآخر حتى يفعل ما يقول، إلى أن يقول ضعيف الإيمان أين الله؟ ترون يحتلون البلد، ينهبون الثروات، يهدمون البيوت، يقتلون الشباب، ويتصدرون الشاشات، ويتبجحوا بأنهم أتوا من أجل حريتنا ومن أجل الديمقراطية، وهم مجرمون، إرهابيون، كذابون، أتوا من أجل النفط. يعني في بلد بإفريقيا جرت فيه حرب أهلية، رواندا أعتقد، في 7 أيام تم ذبح 800,000 إنسان في 7 أيام. أنا استمعت إلى تصريح لزعيم غربي كبير، قال لقد تم قتل 800,000 إنسان، وكان بإمكاني أن أتدخل، وإذا تدخلت حقنت دماء 400,000، لكنني لم أتدخل. السبب في هذا البلد ليس هناك نفط، أما في بلاد أخرى على وهم الأسلحة الشاملة 30 حليف جاء واحتل البلد ونهب النفط ونهب الثروات ودمر كل شيء. فلذلك هذا امتحان صعب جدا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ثم يقول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لذلك عاهدنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره، يعني في إقبال الدنيا وفي إدبارها، في الغنى وفي الفقر، في الصحة والمرض، في القوة وفي الضعف. هذا قرار بالتعبير المعاصر استراتيجي، أنت تعامل خالق السماوات والأرض، اتخذت قراراً بالإقبال عليه والإيمان به والدعوة إليه، وأنت صابر على كل ظرف صعب، وأنت تتطلع إلى كل هدف كبير، هذا هو الابتلاء. في الآية الثانية أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ونحن في هذا الامتحان الصعب، الطرف الآخر قوي جداً وغني جداً وذكي جداً، بيده أسلحة فتاكة، بيده الإعلام، بيده الأموال، بيده الأقمار، فالبطولة أن تبقى مؤمناً أعلى إيمان، أن تبقى واثقاً من الواحد الديان، أن تبقى واثقاً أن الله لن يتخلى عن عباده المؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يعني من الآيات التي تبشر ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الله عز وجل يطمئن، لكن الامتحان ليس سهلاً، إذن الامتحان الصعب أن يقوي الله عز وجل الطرف الآخر فيبطش ويحتل ويجتاح البلاد ويدمر ويتهدد ويتوعد، والامتحان الثاني أن يظهر الله آياته حتى يقول الكافر لا إله إلا الله. يعني حينما انهار النظام المالي الغربي وأكثر من 25 تريليون قد فقد العالم من ثرواته بانهيار النظام المالي الغربي، صار في جرعة منعشة. الله عز وجل على كل شيء قدير، ولما الله عز وجل أيد فئة قليلة في غزة فانتصرت على أقوى جيش في المنطقة، أيضا هذه جرعة منعشة. كأن الله يقول لنا أنا موجود، أنا موجود، لا تخافوا ولا تحزنوا، إنكم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ومن الآيات المتعلقة بالفتنة قوله تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. في فتنة، في مجاهدة، في صبر. يعني أولاً اعتقد يقيناً أن طريق الجنة ليس محفوفاً بالورود، طريق الجنة محفوف بالمكاره، لقول النبي الكريم: إن عمل الجنة حزن بربوة وإن عمل النار سهل بسهوة. يعني الإنسان إذا استرخى وأكل ما يشتهي وأطلق بصره في الحرام ولم يعبأ لا بحرام ولا بحلال ولم يعبأ لا بخير ولا بشر وعاش وفق شهواته، وإن عمل النار سهل بسهوة وإن عمل الجنة حزن بربوة. أخواننا الكرام، شيء آخر، لحكمة أراد الله إيقاعها، أن الله عز وجل سمح أن يكون حتى لأنبيائه أعداء. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. إذا أحيانا الله يسمح أن يكون للنبي أعداء وللدعاة الصادقين أعداء، لأن الله عز وجل كما تعلمون هو واجب الوجود، لكن ما سواه ممكن الوجود. ومعنى ممكن الوجود أي ممكن أن يكون وممكن أن لا يكون، وممكن إذا كان أن يكون على ما هو كائن أو أن يكون على خلاف ما يكون. فلذلك انطلاقاً من القاعدة الثانية أن ما سوى الله ممكن الوجود، الله عز وجل قادر أن يجعل الكفار جميعاً في كوكب آخر. الأرض مؤمنون، المريخ كفار مثلاً، أو قادر أن يجعل الكفار في قارة بعيدة، أو أن يجعلهم في حقبة معينة، ولكن شاءت حكمة الله أن يكون المؤمنون مع الكافرين في كل مكان وفي كل زمان. يبنى عن هذه الحقيقة أن معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية، فكل مؤمن صادق يوطن نفسه على أنه لا بد من أن يواجه خصوماً. لذلك اعتقدوا يقيناً أن معركة الحق والباطل في كل بقاع الأرض معركة أزلية أبدية مستمرة، لكن الله مع المؤمنين ويسمح للكافرين أن يهددوا المؤمنين، يسمح لهم أحياناً أن يكونوا أقوياء، لكن لا يمكن ولا يعقل ولا يقبل أن يسمح الله لقوي في الأرض من آدم إلى يوم القيامة أن يكون قوياً إلا وأن يوظف قوته لخدمة دينه والمؤمنين. وأقوى دليل على ذلك الآية الكريمة: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أيها الإخوة الكرام، سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ فقال رحمه الله: لن تمكن قبل أن تبتلى، وطن نفسك أنه لا بد من امتحان صعب في الدنيا. والامتحانات متنوعة، ونعود على أول آية في هذا اللقاء. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والحمد لله رب العالمين.